بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية الثالثة من خصائص القرآن الكريم، وهي خاصية الهداية، والتي وردت في محال كثيرة من القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين في شرحه لمديح القرآن حول هذه الخاصية، وكان آخر ما ذكرناه الانتكاسة التي يقع فيها أولئك الذين انحرفوا عن هدي القرآن الكريم، ونواصل ما ذكره في هذا الأمر. استدل على تلك الانتكاسة بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني هذه الآية الكريمة تتحدث عن العقوبة التي يتعرض لها أولئك الذين نقضوا ميثاق الله، الذين حادوا الله، الذين عاندوا، الذين أعرضوا عن الهدي الذي وضعه الله له. فما هي النتيجة؟ اللعن، القلوب القاسية، تحريف الكلم عن مواضعه. وطبعا هذه نتائج طبيعية، يعني الله تعالى من سننه، يعني حتى الأرض مثال بسيط، يعني سنن كونية وليس فقط سنن مرتبطة بالإنسان. الأرض التي لا تسقى تصبح قاسية جافة، لا يمكن أن تثمر، وإن كان فيها نبات سيموت ذلك النبات. وهكذا القلوب القاسية، القلوب تسقى بماء الهدي الإلهي، فإذا لم تسقى بذلك الماء المقدس الماء الطاهر، فهذه القلوب ستتحول مثل الحجارة، ولا يمكن للحجارة أن تنبت أي نبات، وبالتالي هذه القلوب تلعن تطرد، يعني مثل ما نفعل نحن عندما نجد أن تربة كلها حجارة لا يمكن أن نغرس فيها، وبالتالي كأننا طردناها، قلنا لها أنت لست صالحة لهذا الأمر، يعني هي نفسها ليس لديها القابلية للزراعة، ولو وضعنا فيها البذور لماتت البذور قبل أن تنبت. وطبعا الله تعالى يذكر بأن هؤلاء نتيجة قلوبهم القاسية صاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني كل هذه الأعمال، لأن الذنوب يؤدي بعضها إلى بعض، المعاصي يؤدي بعضها إلى بعض، عندما قست قلوبهم هان عليهم تحريف الكلم وتبديل الكلام ليتناسب مع أمزجتهم، ليتناسب مع أهوائهم. وبالتالي هذه الآية الكريمة تبين سبب تحريف الكلم، سواء التحريف الحرفي للكلم مثل ما فعل بنو إسرائيل وغيرهم، أو تحريف معاني الكلمات، لأن القلوب القاسية يعني قلوب لا تخشى الله، وبالتالي هذا الشخص الذي لا يخشى ربه يمكن أن يقوله ما لم يقل، يمكن أن يفتري عليه، يمكن أن يكذب بسهولة. السيد حسين بن بدر الدين الحوثي علق على الآية الكريمة بقوله: قست قلوبهم، ألم تقس قلوبهم؟ متى قست؟ بعد أن عرض عليهم الهدي على أرقى مستوى ولم يقبلوه. هنا الإشكال، الهدي عرض عليهم من خلال كتبهم، من خلال وحي الله تعالى المقدس الذي ليس فيه أي، لكن مع ذلك لم يقبلوه، مع مثل ما نقول نحن هذه عرضت عليه البذور الجيدة الطيبة ومع ذلك لم تقبل الأرض ذلك. هكذا هؤلاء، يعني قلنا السنن واحدة الكونية والاجتماعية، وما نراه الله تعالى أمرنا بالتأمل في الكون، في الآفاق، في عالم الآفاق وعالم الأنفس، ومن خلالها نكتشف السنن التي علينا تطبيقها، كما أن الأرض تقسو، كما أننا إذا عرضنا على الأرض البذور الجيدة الصالحة لأي أرض ومع ذلك لم تنبت، نقول هذه الأرض ميؤوس منها. هكذا هؤلاء صار ميؤوسا منهم بسبب ذلك. يقول في قوله تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية، تتحول قلوبهم إلى قلوب قاسية. القلوب القاسية لا تعد تكترث من الوقوع في الباطل، لا يعد الباطل عندها شيء موحش، ينطلقون يحرفون الكلمة عن مواضعه. طبعا هذا نموذج، والله تعالى ذكر أهم ثمرة من ثمرات القلب القاسي، وهي تحريف الكلمة عن مواضعه، لأن تحريف الكلم ينتج عنه التضليل. وهناك فرق بين المعصية، معصية الشخص في نفسه، وبين التضليل، ممارسة التضليل. الله تعالى يقول: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني هنا ذنبان، النهي عنه والنهي، النهي جريمة والنهي أكبر، ولهذا الله تعالى قدم النهي على النهي، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول الشيخ حسين مثلما قال عنهم في آية أخرى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقول هذه نوعية، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، كيف تطمعون في هؤلاء الميؤوس منهم؟ كيف تطمع في الأرض القاسية أن تنبت لك؟ كيف تطمع في الماء المالح أن يصبح عذبا؟ الماء البحر أن يصبح عذبا؟ وهكذا، يعني هناك أشياء طبعت بذلك الطابع. هذه القلوب كذلك لما انتكست تحولت عن طبيعتها الطيبة إلى طبيعة أخرى، وصار الخروج منها مستحيلا. هم أنفسهم هم الذين وصلوا بعد إعراضهم الشديد عن الهدي الإلهي، طبع على قلوبهم وتحولت إلى ذلك الشكل. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، مع كونهم يسمعونه قال ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعلمون أنهم يحرفون، مصرون على سبق الإصرار كما يقال، أن هذا الأخطر الذنوب. يقول هذه نوعية، وقد يتطور الإنسان إلى الحالة هذه، يعني مثل ما حصل للشيطان، الانتكاسة التي وقع فيها الشيطان، انتكاسة عظمى، ولهذا لم يبالي بعقاب الله ولم يبالي بشيء، بل قال أنظرني حتى أزيد، حتى هو لم يرتضي فقط بتركه لذلك الأمر الإلهي، وإنما قال أنظرني حتى أوفر لنفسي المزيد من الذنوب والمزيد من المعاصي حتى أجرجر غيري معي أيضا. يقول وقد يتطور الإنسان إلى الحالة هذه إذا هو من البداية لم يتقبل الهدي، قد يتطور إلى الحالة هذه، عندما الشخص يعرض عن الهدي يصبح بهذا الشكل، يعني هذه أخطر شيء، وهو عدم تقبله للهدي. مثل ما الحجارة لا تتقبل الماء، الحجارة عندما نضع فوقها الماء لا تتشربه، هكذا القلوب القاسية عندما لا تتشرب الماء لا تنتفع به، يبقى فقط هكذا خارج، ربما يغسلها ولكن هو لا يصيب، لا تتأثر به. وهكذا القلوب القاسية لا تتشرب، لا تمتص ذلك الماء، لا تستفيد منه. ثم ضرب النموذج لهذا الزيغ والقسوة بالشيطان فقال: وفي الشيطان عبرة. الشيطان نفسه أولا انصرف عن تنفيذ أمر إلهي، عاند بعد أن قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن هنا الشيطان كيف بدأت قسوته؟ بأمر إلهي، يعني أمر واحد إلهي، يعني أحيانا يكون الهدي الإلهي في مسألة مهمة، الله تعالى يعرض ذلك الهدي أو يعرض ذلك الشخص لاختبار متعلق بالهدي الإلهي، إن هو استجاب له والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني الشخص الذي يستجيب لذلك الهدي وينجح في ذلك الاختبار الله تعالى يوفقه للنجاح في اختبارات أخرى. والشخص الذي يزيغ ويعرض ويعاند ويستكبر هنا يتعرض لهذه الحالة، وهي حالة القسوة الشديدة وحالة الزيغ وحالة الطبع وحالة الختم على القلب، وبالتالي يصبح يعني مثل هذا الشخص المنتكس الذي لا يمكن أن يصلح أبدا. هذا كما أنا حتى نبص هذا الأمر مثل الأرض التي تتعرض لمثلا قنبلة نووية وتصبح لا يمكن أن تنبت، أو هكذا هؤلاء هم يعرضون بتلك المعصية وكأنها مفاعل نووي بحيث منعت تلك الأرض من الاستفادة من أي شيء. طبعا هم الله تعالى وضع قانون، يعني كل عقوبة أو كل ذنب له عقوبته، إذا كان الذنب كذا ربما أحيانا الإنسان تحصل له بعض العقوبات الدنيوية فيستفيق ويفتن، لكن من تلك من الذنوب ما يصل خطره إلى التأثير على القلب، مثل ما نراه بعض الأدوية أو بعض السموم تؤثر في بعض الأعضاء، تؤثر في ربما في أمراض بسيطة، وهناك سموم تقتل، هكذا الذنوب المتعلقة بالقسوة، هذه الذنوب ما يطبع على القلب. والشيطان ذنب الشيطان هو من هذا النوع، ولذلك تعرض للعن وتعرض لهذا الأمر، يعني هو الذي جلب لنفسه ذلك، لأن هذا قانون إلهي مثل ما قلنا في القوانين الكونية. الماء إذا وصل إلى درجة حرارة معينة يغلي، هكذا الذنوب إذا وصلت إلى حد معين تعرض صاحبها لهذا الحالة. وطبعا هذا ما يبرهن أو ما لا يتعارض مع العدل الإلهي، بل هو من مقتضيات العدل الإلهي. لذلك الآيات الكريمة تأتي بهذه الصيغة، يعني طبع الله على قلوبهم إلى آخره، لأن هذا قانون، يعني هذا الطبع ليس خارج السنن الإلهية بل هو داخل السنن الإلهية، لأن هذا الشخص هو الذي عرض نفسه بذلك لهذه العقوبة. مثل ما يقول مثلا حاكم أو قاضي، يقول نحن نعاقب كل شخص مثلا تجاوز سرعة معينة في السياقة، نعاقبه بأخذ رخصة السياقة منه أو حجز سيارته مثلا، طبعا بحسب المخالفة تكون العقوبة. يقول هذا الكلام، يعني نفعل هذا، هكذا الله تعالى يقول في هذا الأمر، ولله المثل الأعلى. يقول ألم يعاند بسبب العناد قسى قلبه وفي الأخير تحول إلى شيطان مريد. والله تعالى يذكر أن الشيطان ليس خاص بعالم الجن، حتى في عالم الإنس، يعني كل من كلف بتكليف وتمرد فهو شيطان، هذا قانون حتى لا يحصر، يعني شيء ربما هذا حتى من العدل الإلهي، قانون يشمل الجميع، كما أن هذا القانون يشمل الذكر والأنثى، يشمل العرب والعجم، كذلك هذا القانون يشمل الإنس والجن وغيره، كل من خالف قانون إلهي هو شيطان مريد ومتمرد إلى آخره. يقول الشيطان كان قبل عبادة على ما يروى، يعني كان في بعض الحديث يروى أنه عبد مئات السنين أو آلاف السنين، لأنه في حالة هذه متى ما قسى قلب الإنسان، متى ما زاغ قلبه في الأخير ينطلق في الباطل متجرئا غير مكترث ولا مستوحش. لماذا؟ لأن هذا الإنسان وصل إلى هذه الحالة، حالة الانتكاسة. الحديث المعروف يا رسول الله تعس وانتكس، يعني هذا الشخص الذي وصل إلى هذا الأمر انتكس، يعني لم يعد في الإمكان. مثل ما قلنا الطبيب عندما يأتي شخص تسمم بسم معين يقول للأسف يعني لا نستطيع علاجه لأن السم سرى في كل الجسم ولا يمكن تأثير فيه. وطبعا المعاصي هي ذنوب، هي سموم، وتختلف درجاتها باختلاف قلنا دورها في علاقتها بالقلب. هناك معاصي تؤثر في قسوة القلب، القسوة النهائية، هناك معاصي ربما تؤثر تأثير قسوة ولكن محدودة، أو أشياء ولكن محدودة، لكن إذا وصلت إلى هذه الحالة فيصبح صاحبها بهذه الصورة. ثم استدل بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، لبني إسرائيل الله تعالى جعلهم نموذجا لنا حتى نستفيد من تجربتهم، والعاقل من استفاد من تجارب غيره، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. طبعا هنا البعض الحشوية وغير الظاهرية يقولوا القرآن هذه بني إسرائيل، يعني هل تتصورون أن الله تعالى يقول لهذه الأمة فبما نقضكم ميثاقكم لعناكم؟ يقول الصحابة الذين أنزل عليهم كيف يا رب، نحن لم نجرب بعد، نحن لم نقع فيما وقع في بني إسرائيل. ولذلك كانت الحكمة أن الله تعالى يخبرنا، والعاقل هو الذي يقول كما أن بني إسرائيل بسبب نقضهم ميثاقهم، بسبب عدم تطبيقهم لهدي نبيهم أو هدي قرآنهم أو وصايا نبيهم مثلا، الله تعالى جعل فيهم هذه الأمور، بدل أن يقول هذا الكلام يعني فقط ينزله على بني إسرائيل ثم يقول نحن أمة مرحومة، يعني هذه العبارة صارت وكأن كل شخص ولد في بلاد الإسلام أبواه مسلمين واسمه مسلم فهو مضمون الجنة. حتى بعضهم في أحاديث يذكر كل شخص اسمه محمد يدخل الجنة، كل شخص في كل بيت في عائلة ابنهم اسمه محمد فمباشرة يدخل الجنة، كل العائلة تدخل الجنة. ما هو العمل الذي قدموه؟ هو كون ابنهم اسمه محمد. طبعا هذا دليل على البعد عن القرآن الكريم، التعلق بالأماني التي لا علاقة لها بالواقع. نعم يمكن أن يكون لك فضل في هذه التسمية ونشر هذا الاسم، لكن أن يعتبره الشخص الرخصة التي يدخل بها الجنة، طبعا هذا مخالف للقرآن الكريم، وهذا تلاعب بالقرآن الكريم، تلاعب بالوعد وتلاعب بالوعيد، واستهانة بكل ما بالعدل الإلهي، استهانة بكل القيم والسنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.